بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. وقلنا إن من وما تساوي كل أسماء الموصول. جاء من أكرمته، وجاءت من أكرمتها، وجاء من أكرمتهما، وجاءتا برضو من أكرمتهما، وجاءوا من أكرمتهما، وجئنا من أكرمتهما. يبقى من دي تساوي إيه؟ ولذلك ابن مالك قال ومن وما، وقال تساوي ما ذكر. يبقى لفظ واحد، فمرة تلاحظ فيه الإفراد، ومرة تلاحظ فيه التثنية، ومرة تلاحظ فيه الجمع. هنا جاب الأول الإفراد، وبعدين جاب إيه؟ جاب الجمع. لا يستوى. طيب، ولا هي كيلة رد لحالة مخطوطة بين مؤمن وبين كافر. طب وإن كانت ردت لحالة واحدة، أم قال لك بيدي يدلها العموم لا خصوص السبب؟ يبقى يدي خصوص السبب في مؤمن وفاسق، لأن هما كان واحد قبل واحد، وبعدين يجي عموم الموضوع يدي إيه؟ لا يستوى. ودي بين مين ومين؟ في واحد اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، حصل جدال بينه وبين علي، فقال الوليد ابن عقبة لعلي: أنا أشب منك شبابا، يعني افتروا عنك، وأجلد منك جلدا، وأزرب منك لسانا، وأحد منك سنانا، وأشجع منك وجدانا، وأكثر منك ملأ. فرد عليه علي كرم الله وجهه بعد اللت الطويل دي، فقال له: اسكت يا فاسق، ولا موهبة لفاسق. دي كله ضيعوا ايه؟ انك انت فاسق. ليه؟ قال لي هتاخد اشب شبابا تستعملها في الضلال، مش كده ولا لا؟ والجلد بتاعه تستعمله برضه في الغي، والزربة اللسان بتاعك تسجيله في تستعمله في تسجيل المعصيه، والسنان تعمله في ختان من يؤمن. الله، واشجع منك وجدانا في ان قلبك يبقى كله ايه؟ قسوه. الله، يبقى انت كل البتاع ده بتاعتك ده حضينا لانك ايه؟ اسكت يا فاسق. تبقى مؤمنا وفاسقا، دي مخطوط منها مين؟ يبقى خد الافراد عشان يراعي سبب الايه؟ الحدث. وخد لا يستوون على سبب العموم، يديك عموم الموضوع، لان في كثير من الاحكام العبره بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الحتة لا يستوون ده جواب، أكن في سؤال بقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هو جاوب ربنا قال إيه؟ طب ما المدام قال ما كان يقول لا يستوون المؤمن والفاسق؟ قال لك لا، في أسلوب اسمه أسلوب الإقناع التأكيدي، وهو أن يجعل الحكمة ينطق من المقابل. افرض ان واحد قال لك انا مريت بأزمة وانت ما وقفتش بجنبي، تستطيع ان تقول له وقفت بجنبك يوم كذا ووقفت جنبك يوم كذا، خبر منك، والاخبار منك تحتمل ان تصدق وان تكذب، فتريد منه هو ان يقول الم اقف بجانبك يوم كذا. بتسأل مين؟ بتسأله، أكنك أنت لا تسأله إلا إذا وثقت إن جوابه لازم هيجي بالمراد، لكن كلامه يبقى حجة منه، إنما كلامك يبقى خبر يحتمل الإيه؟ يحتمل الصدق. فربنا طرح سؤال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ إحنا نفسنا هنقول لا، ما ينصح. هو برضو أكده وقال إيه؟ وقال لا يستوي. يعني إن قلت لا يستوي تبقى وافقت مراد ربك، وافقت مراد ربك. وما دام ما يستووش يبقى لكل واحد جزاء يناسبه، ما دام افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهو قال لا يستوون، خلاص يبقى كل واحد له جزاء. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات يبقى ده عموم من جات ولا لا؟ اما الذين، لانه ما دام استثنى مما كان مفردا جمعا يبقى دليل على ان المفرد ده فيه جنس واشياء كتير. لما الحق يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان، الانسان دي مفرد ولا جمع؟ لا في خسر. الا الذين امنوا، كيف يستثني من المفرد جماعه؟ ده معنى انه يستثني الذين امنوا من الانسان، ان كلمه الانسان دي تدل على ايه؟ جماعة. على جماعه. الله، يبقى الانسان يعني كل الاستغراقيه، الا الذين امنوا وعملوا ايه؟ وهناك بعد ما لا يستوون، عشان الا لعموم الموضوع لا يخص السبب، اما جيت التفريع جاب جماعات بقى. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات اللي هم مقابلين مين؟ مؤمن، من كان مؤمنا فلهم جنات المأوى. المأوى هو المكان الذي يلجأ الإنسان إليه ليحفظه من كل مكروه. ابن نوح قال إيه؟ اركب معنا. قال له إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بيحبه فنوره، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، ونحن والرحم لو عملنا السفينه. ولذلك برضه سيدنا نوح البنوه لها ايه؟ لها عاطفه الحنان. وبعدين قال ربي ان ابني ايه؟ من اهل. ربنا مش ممكن يتركه على هذه القضيه. قال له لا، ابنك مش من اهله، لان اهليه النبوه مش نسب، أهلية النبوة إيمان وعمل. ومدام ولذلك هيقول له إيه في التعليل؟ إنه عمل. يبقى البنوة إيه بقى؟ البنوة عمل مش نسب. يبقى مدام، ولذلك سيدنا رسول الله ما مسكش سلمان الفارسي اللي مش عربي حتى، وقال سلمان منا آل البيت. لا، يبقى البنوة للأنبياء إيه؟ عمل. ويجب أن يتنبه كل نبي إلى أن النبوة دي مش إيه؟ مش نسب. وإن كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء فمش خصوص الأنبياء، للكل بقى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى إذا كرامة للآباء إنه إيه؟ إيه؟ إنه يأخذ وياهم مين؟ وياهم الإيه؟ ولذلك كانوا يقولوا يا أخي إن ربنا بيقول إن ما فيش واحد ينتفع بعمل غيره، وكل واحد زي ما يقولوا متعلق من عرقوبه، وما فيش واحد يغنى عنه. بل إحنا بنصلي على الميت ليه؟ ليه بنصلي على الميت؟ هل الصلاة من عمله؟ والصلاة دي ما إن كان لها فايدة يبقى تشريعها صح، ملهاش فايدة يبقى عبس، وحاشا لله أن يوجد تشريع عبس. يبقى لازم إحنا لما نصلي ونستغفر له ونسأل الله له لازم يكون لها نتيجة. ما كانش لها نتيجة يبقى التكليف عبس، وإن كان لها نتيجة يقول لك أو انتفع بشيء من غير عمله، نقول له لا، افهم كويس، هل صليت على كل ميت مؤمن ولا كافر؟ انت صليت عليه بإيه؟ لأنه مؤمن وإيمانه من عمله. وليه بقى؟ قال لك طب وش معنى هذا الامتياز ده ان ما يحب أولادهم؟ أم قال لك ومن اللي قال لك ان دي كرامة للأولاد؟ ده معمولة كرامة للآباء اللي أمنهم وعملوا عمل كويس، نجيب لهم أولادهم وياهم، نجيب لهم ولادهم من هو. قال لك اما ان كانوا غير مكلفين فيبقى كلام طبيعي، ده منزلتهم ما يبقاش مع ابوهم، ده مجيتهم انهم يصافوا كده في الجنة يبرحوا فيها كما يقول. ولذلك الاطفال قبل الرجل ما لهمش مساكن في الجنة, ده عميص الجنة. يدخل في اي حتة عند سيدنا النبي, عند سيدنا ابو بكر, زي ما يجي الرجل مع ابنه الولد الصغير يزورك, هم قاعدين في امان الله في اوضه الجلوس, وده يجري هنا ويروح هنا ويقعد هنا ويتنطط هنا على كيفه. يبقى دي اسمهم دعاميس الايه, دعاميس الايه, الجنه. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى. طب الماوى اللي احنا قلنا مكان يحفظه من كل مكروه, انت عايز بقى الجنه وتحفظه من النار وقرفها اللي هو فيه, ده عايز اكثر من كده دي؟ فلهم جنات الايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ذكر سيدنا عيسى وسيدتنا مريم يقول ايه, وجعلنا ابن مريم وامه ايه, مش ايتين, ايه, هما الاثنين ايه, لانهم هما الايه انها جابته, اللي هو الايه انها من غير ذا. طيب, واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين. ذات قرار يعني فيها ما يمكن ان يستقر به الانسان, ومعين عيد ما يفيه لهم ايه, يعني اذا هيئنا لها الاقامه كما هيئنا لها غذاء النفاس, وهزي اليك بجذع النخله. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون, اهي برضو دي جزاء بما كانوا ايه, وبرضو الكلام فيها ينقال, هو الكلام اللي هناك ينقال هنا خلاص كده. ونزلا, النزل هو المكان المعد لينزل فيه الطارئ عليك, ولذلك بيسموا الفنادق ايه, الفندق بيسموه نزل. اذا كان نزل بقى البشر بيبقى 5 نجوم واربع نجوم وثلاث نجوم مش كده ولا لا, وناس بقى يباتوا على السطح وناس يباتوا تحت السلم مثلا. فاذا كان هذا النزل نمره 5 ونمره 4 ونمره 3 من اعداد البشر للبشر, فكيف بالنزل الذي يعده الله لعباده الصالحين. نعم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ده المأوى ده مكان يجلس فيه الإنسان عشان يحفظه مما يكره, مش كده ولا ده الكلام اذا كان نازل على كيفه. ان كان نازل على ايه, ده هو مش نازل على كيفه. او مأواهم النار استهزاء, زي فبشرهم بعذاب اليم, لان البشرى لا تكون الا بشيء ساخر, فلما تقول فبشرهم يمكن يقول لك في مغفره ايه ولا في رحمه ولا في ايه, وبعدين يجي كلمه بايه بعذاب, تبقى دي تهكم بايه, زي ما قلنا ذوق انك انت العزيز الايه الكريم. واما الذين فسقوا, قلنا فسقوا يعني ايه, احنا خرجوا عن مطلوبات الحق. البلحة تبقى الاول ايه بلح, وبعدين يقعد بقى لما يكبر وياخد حظه ما يعادش يكبر عن كده, يبقى اخذ حجمه وانتهى, وبعدين يبتدي يجيله حاجة اسمها اللون, ان كان اصفر يقعد يعفر بصفرة, وان كان احمر يعفر بايه, خلاص كده. وبعدين بعد ما يستوفي اللون صفارا او حمارا, يبقى ياخد حاجة ثانية, مرحلة ثانية بقى يرطب. معنى يرطب ايه, يلين داخله, والغلاف اللي كان بره ده يبقى ايه القشر. وبعدين احنا لما يجي ناكل بنقول بنملط, مرة يجي الجو يساعد فيفضل مرطب, ويجي الجو حر جاف يقوم يضمر القشر عليه وينشف, اهو ده يبقى تمر. وده ما بيجيش بقى الا في الحتت اللي فيها لها مواصفات ايه خاصه, وان كان ما فيهاش المواصفات الخاصه دي يبقى رطب, ينزل رطب. ان انت ما وقعتوش وخدته هو يقع لايه لوحده, انت يقع لوحده بدون هزات اعصار او هواء اذا تم ايه نضجه. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها, الا يخرجوا منها مرة, ونادوا يا مالك ليقضى علينا ايه ربك قال انكم ايه ماكثون الى اخره. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يبقى الإذاقة تعدت ايه؟ تعدت اللسان. ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لأنهم كانوا يكذبون الأصل وهو الرجوع إلى الله اللي هو بالحشر ويوم القيامة. بس كده عن أخاهم كده للآخر يبرطعوا في الدنيا. قال لا لا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الأدنى عن القريب، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. مدام لعلهم يرجعون يبقى في دار التكليف، في دار التكليف مدام لعلهم يرجعون. طب العذاب الأدنى يعمل فيهم ايه؟ قال لك الأسر يخافوا من كثرة المؤمنين من الذل ومن الهوان. ما ركبش عبد الله بن مسعود على بوبال كده، قال عبد الله بن مسعود يركب على بوبال، يقوم هو يبص له كده يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، انت في اقول لك ايه؟ يعني ازاي انت يا مش راعي رويعي الغنم يعني وتيجي فوق كده؟ نعم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي الأقرب قبل العذاب الإيه؟ الأكبر. عذاب الأكبر اللي هو إيه؟ اللي هو عذاب الآخرة، لأن عذاب الأكبر ملوش صرفة. لعلهم يرجعون. طب إحنا قلنا إن لعل من الله رجاء في الفعل، ولم يرجعوا، يبقى ازاي تكون لعل من الله رجاء في الفعل؟ ما ربنا يرجو انها حاجة تتعمل كده وما تتعملش. هم قال لك لا، لعل رجاء في الفعل ان كان الفعل من الله وحده، لكن ان كان الفعل من قسمة الاختيار يبقى ملوش هو دعوة بها، يبقى ملوش ايه، يبقى دي من قسم الاختيار، انما عمل من الله كده. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ساعة ما يسأل الحق بيسألني يقول أنا رضيت ذمتكم يا عبادي، قولوا لي هل يوجد أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم يعرض عنها؟ أكن المنطق الطبيعي يقول له لا أحد، لا فيش أظلم من ده. كان يقولها خبر يقول لك يبقى خبر، إنما أنا عايزها منك أنت، عايزة منك انت. ومن اظلم يبقى لا احد ممن ذكر بآيات، ذكر كأن الرسالات دي تذكير. قال لك كل رسالات الله للخلق الله تذكير بعهد الايمان اللي قال ألست بربكم. اذا النقطة او الذرة في كل انسان كما قلنا التي شهدت خلق الله للإنسان بيديه، وشهادة الذر وشهادتنا في عالم الذر بأن الله هو الإله، يبقى الرسل جاء عشان تعمل ايه بقى؟ بتذكرني. واحنا قلنا علشان يفضل إشراقات الذرة في نفسك وبقي مهما طال الزمن، شوف ربنا قال لك غذي هذه الذرة بإيه؟ غذيها بالحلال علشان يفضل إشراق الذرة فيك، وعودها الطاعة عشان ما تنساهاش. فإذا أنت فعلت كده فقد زكيتها، قد أفلح من إيه وقد خام من إيه من دساها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. يا سلام، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. لقاء ايه؟ لقاء موسى ولا لقاء الكتاب؟ طب نشوف. أم قال لك إن كان لقاء موسى يبقى ده تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حي بقانون الأحياء بموسى الميت بقانون الأموات. وده لا يتأتى إلا إذا كان سرق حديث الإسراء والمعراج في أنه التقى. ولذلك توجد آية في القرآن يجب أننا نفهمها ونقف عندها بيقظة. إيه الآية دي؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله تكليف من الله لمحمد إنه يسأل الرسل. طب متى يسأله؟ الله. يبقى دي تنبئ بأنه لازم حيلتقوا بقى، دي لقاء بموسى ودي لقاء بمين؟ بكل الرسل. إذا الحديث لما يقول لك اجتمع وصلى به وقعد وضحوا يبقى صدق ولا ما صدقش؟ طيب هذا إذا كان موسى. أما إذا كان الكتاب، فالكتاب قالوا عليه انه محرف ومبدل وزيد عليه وكتب منه، مش احنا قلنا المراحل؟ طب هتقوم بلقاء ايه؟ الكتاب اللي الان قال لك هيجي لك ناس وقد كان من الذين يعرفون التوراة بلا تحريف ويشرون اليك بها ويقول عرفناه كما عرفنا ابناءنا ومعرفتنا لمحمد اشد. وسيدنا عبد الله بن سلام عارف اليهود، قال لهم انتوا كنتوا بتستفتحوا بيه على الذين كفروا، طب ليه لما جه بقى؟ طب ده انتوا كنتوا بتقولوا كل كفار مكه واللي بيعبدوا الاصنام. اصل زمان نبي ياتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم، مش ده اللي كنتوا بتقولوه؟ وجايين من البلاد اللي اضطهدتوا فيه وقاعدين في يثرب عشان تنتظروا مقدم هذا النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طب ازاي بقى؟ فلا تكن في مرية من لقائه، لقاء موسى قلناه. طب ولقاء الكتاب؟ أم قال لك هيجي لك ناس بقى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وإيه؟ الله. وحيجي لك ابن سلام وغيره ويقولوا لك اليهود دول قوم بهت. بهت يعني إيه؟ يعني بيشحن في الكذب. كويس كده؟ هيجي لك ويقول لك أنا أريد أن أسلم، ولكني إن أسلمت قبل أن تسأل عن اليهود هيقولك ده يقولوا فيا زي ما بنقول في الريف يقولوا فيا القطط الفطسانة. فأنا عايز أريد منك يا رسول الله أن تسألهم عني قبل أن أعلن إسلامي. فلما اجتمعوا قال ما تقولون في ابن سلام سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا، وقعدوا بقى يقولوا. فقام صاحبنا بقى قال له أما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ده ابني كذا وابني كذا وابني كذا. قام ضحك وقال له ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. أهدي بلقائه. يبقى بلقاء الكتاب ولا بلقاء موسى؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية أي في شك من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل. واحنا ما بنزمش فيهم، ده فيهم ناس كويسين بدليل ان ربنا بالعداله قال ايه من اهل الكتاب امه القائمه يتلون ايات الله ايه. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مليه من لقائه. بس في ايتاء عن ايتاء، فيه ايتاء منهج وفي ايتاء معجزه وفي إيتاء لكتاب موقوت لزمن موقوت وقوم موقوتين وإيتاء لكل الأزمان ولكل الإيه الأمكنة ومنهج وإعجاز في كتاب واحد. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإيقان احنا قلنا الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يطفو الى العقل ليبحث من جديد، مساله انتهينا منها خلاص. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه. ان ربك هو يفصل. طب الاسلوب كان يقدر يقول ان ربك يفصل بينهم يوم القيامه، مش يمشي الاسلوب؟ جاب هو ليه؟ ان ربك هو يفصل بينهم. قال لك هو دي تيجي عشان تأكيد اختصاص، يبقى ما فيش فصل في الآخرة إلا لله. لمن الملك اليوم؟ ما فيش غير كده. قال هو يفصل. يمكن تظن ان الناس اللي كانوا الملائكة اللي لهم مثلا بيعملوا اشياء في الدنيا مدبرة امر وحفظة بتاعها يبقى لهم كلام. لا، هو اللي هيفصل لهم، هو بس. ولما يجيب هو دي تبقى بتقطع الشك في وجود الغير. شوف سيدنا ابراهيم لما قال على الاصنام فانهم عدو لي، اللي هي الايه؟ الاصنام. فانهم عدو لي. الاصنام كانوا بيعملوها شركاء لله، الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي ايه؟ هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت والذي يميتني ثم يحييني. نقوم نجد ان هو دخلت في بعض الاشياء ولم تدخل في البعض الاخر. فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني. ما يجيبش هو خلقني، لان دي ما حدش بيقولها. الذي خلقني فهو يهدين. لان يمكن واحد بس يقول لك انا هعمل لكم قانون يحكمكم وينصفكم ويعمل لكم ومش عارف ايه بتاعه يدعيه، يبقى دي تدعى. انما الخلق ما حدش ادعاه، فمش في حاجه الى تاكيد. انما الهدايه بالقوانين تدعى. والذي هو يطعمني وهو مالك، لان انت يمكن تبص تقول ابوك وامك هم اللي عمالين يجيبوا لك الطعام والتراب ومش عارف ايه وبتاع، يبقى ده امر ايه؟ يجب ان يؤكد. يبقى اللي فيه شك يؤكد، والمسلم ما يبقاش فيه ايه. واذا مرضت، يمكن انت تقول ده الدكتور ده ناصح، يا سلام، عرف الدواء وعرف مش عارف الايه. اما قال لك اوعى تقول كده، الطبيب يعالج فقط والله يشفي. ادي الفرق بين الاثنين. نعم. يبقى اذا والذي يميتني ثم يحيي، ما قالش هو، لان ما فيش حد بيقول في غير كده. الله. اذا ما ليس فيه شك يجيبه من غير تاكيد، واللي فيه شبهة شك يجيبه هو عشان ايه؟ ياكدها. ان ربك هو يفصل بينهم. والشك يجي منين في لحقات الفصل ده عشان ياكده؟ قال لك لان الله سبحانه وتعالى عمل مدبرات امر انها ملك. المدبرات ايه؟ امر. وعمل إيه؟ له معقبات من بين يديه ايه؟ ومن خلفه يحفظونه من امر الله، تبعا لامر الله. فيه يمكن يفهم بقى ان دول برضه لهم مهمه، ولو يبقوا ايه؟ خالي في الجنه. لا، ومالوش الفصل المين؟ لله. نعم. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. ما قالش إن الله يفصل، شوف كلمة ربك، شوف كلمة ربك والإضافة له. بقول له اطمن، ده اللي هيفصل ربك أنت. اطمن قوي، اللي هيفصل مين؟ ربك. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لأن الفصل لا يكون إلا عن نزاع، والنزاع لا بد ان يكون عن قضيه او اي شيء، ونريد مرجحا من حكم ايه؟ من حكم حاكم. اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون. والى لقاء اخر ان شاء الله.